الراديو 90-90 هواها مصر. في واحدة من الزيارات النادرة لأحد النوادي، قاعدة مع مجموعة أصحاب حلوين كده، بنرغي وبنستمتع باللحظات النادرة دي من الكلام في نفس واحد والمصحوب بزعيق وصويت العيال، إلا واسمع لك عيل بيعيط عادي. أهو انضمام مزيد من الأوركستر للخلفية الموسيقية اللي احنا قاعدين فيها، وشوية الزياط اللي ما بيخلصوش ما يضرش. بس الواد كان بيعيط بحرقة مش طبيعية كده، والحقيقة في صرصور ودني مباشرة. قمت لفيت وبصيت للأم بابتسامة تحمل كثير من ما تسكتيه يا حبيبتي، ما تقومي من هنا مش ناقصاكي، وسألتها بلطافة وأنا بغز على أسناني، هو ماله زعلان ليه؟ الست كملت تفعيص في الواد وهي بتقول لي ابدا مش عايز يلبس عشان يلحق التمرين. رديت موجهه كلامي للولد، مالك يا حبيبي زعلان ليه؟ ده التمرين حاجه حلوه عشان لما تكبر تبقى بطل كبير كده، وما تزعقش في صرصور ودن طنط. قال لي لا مش عاوز، ما بحبش البول. المهم الست نجحت في حشر الواد بشكل ما في المايو والبرنس، وسحبته يا قلب امه على قدره وريحتنا من زنه الحقيقة. بس الموضوع ما عداش عليا كده مرور الكرام، زي ما انتوا عارفيني أخدني للتفكير في أداء الأهالي اليومين دول والمتعلق بأداء عيالهم الرياضي. حلو أوي أوي أوي أوي الاهتمام اللي ظهر مؤخرا من أهالي الأطفال والولاد الصغيرين بدمجهم في الأنشطة الرياضية. الرياضة حلوة، لا حلوة بجد والله العظيم، وزي ما بقولكوا كده بتكلم من ايه صافية، ومش انا اكيد اللي هقولكم عن اهمية الرياضة، لان ما في حد يقدر يفتح بقه الا ويتكلم عن اهمية الرياضة، وبالذات بالنسبة للاطفال حاجة طبيعية. انا بس فارق معايا الاختيار، يعني علشان نختار لولادنا الرياضة اللي يمارسوها بنختار ده على اساس ايه؟ على أساس إن حمادة ابن صاحبتك بيلعب سباحة فبالتالي بتروحي ترمي ابنك في البيسين، ولا عشان شايفين إن 90% من العيال منقوعين في حمامات السباحة بتاعة النوادي فبالتالي هو ده الأنساب؟ زي ما بقولك كده. طب جربتوا مثلا تركزوا مع العيال شويتين وتشوفوهم ميالين لإيه بالظبط؟ هل بيحبوا السباحة مثلا أكتر ولا كرة القدم؟ بيحبوا يشوفوا ماتشات الفولي بول ولا بيستمتعوا بألعاب القوة؟ لأن مفيش حاجة في الدنيا تقول إن حتى الرياضة اللي هي بالمناسبة شكل من أشكال الهوايات اللي النفر بيعملها بغرض المتعة قبل الأهمية البدنية ولا الرغبة في الاحتراف تتحول لعبء نفسي وذهني على العيال، هم ناقصين يا دي النصيبة. ده غير كمان العبء النفسي والبدني والذهني الواقع على الأهل نفسهم، صبحين رايحين النادي متمسيين راجعين من النادي، التمرين بقى 3 مرات في الأسبوع، التمرين قبل المدرسة ننزل 5 الصبح نروح التمرين، في بطولة في بهتيم الحجر لازم لها معسكر إعداد، الواد مستواه مش قد كده لازم حصص برايفت، وأشكال وألوان من التعسيفات والتكديرات اللي بتتسحل فيها الأسرة كلها. طب كل ده هل الطفل مستمتع؟ هل مستفيد؟ هل أصلاً اخترنا له صح؟ أعرف إن في بلاد برة العيال في المدارس والنوادي بيقعدوا معاهم مشرفين التربية البدنية وبيسألوهم عن هواياتهم وطموحاتهم ويشوفوا قدراتهم البدنية وتركيبهم الجسماني، وعلى أساس ده بيوجهوهم للرياضة الأنسب لأجسامهم ونفسيتهم ومزاجهم. وبالمناسبة مش كل العيال بتناسبهم الرياضة أصلاً، أو ربنا ما زي ما بقولكوا كده، أصلي هي المسائل مش يعني مش كلها كده بالضرب والصرمة، إيه النصيبة دي؟ عيال كتير اهتماماتهم علمية مثلا أو فنية أو أدبية ومش ميالين يا أخي للرياضة، دول بقى بيتم توجيههم لممارسة حاجات شبه السويدي عشان صحتهم، لكن ما يلعبوش رياضة بعينها لأنهم مش هيبدعوا فيها، ويوجهوهم لاستثمار طاقتهم ووقتهم في شكل تاني يبدعوا فيه. القصد يعني الرياضة مهمة، بس الأهم إننا نعرف بنستثمرها في المكان الصح ولا بنضيع وقت وبنبذل مجهود على قلة فايدة.